بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، مع الفقه الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة أو بكتاب الصلاة من المختصر المفيد الذي ندرسه في هذه الأيام زاد المستقنع، ونحن الآن على الأخص في شرط ستر العورة في ستر العورة، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة. فها نحن في الأحكام التي ذكرها الماتر رحمه الله تعالى في هذا الشرط، ونذكرها لكم إن شاء الله باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر. إذن قال الماتر رحمه الله تعالى: ومن وجد كفاية ستر عورته سترها. وعورة الرجل تقدم معنا أنها من السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل في الصلاة، من السرة إلى الركبة. وجدت لباسا كاملا في الصلاة، نعم، هذا هو المطلوب للزينة، لأن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الزينة أن يكون اللباس كاملا ساترا، لكن ما وجدت إلا ما يستر العورة فقط من السرة إلى الركبة. تصلي؟ نعم تصلي، ولو كان بقية البدن مكشوف، ولو كان بقية البدن مكشوف، لأن الواجب في الصلاة ستر العورة، وقد سترت العورة. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن أنت وجدت ما يستر العورة فاسترها، فسترتها والصلاة صحيحة، وتحقق الشرط وهو ستر العورة في الصلاة. طيب، إذا لم تجد ما يستر العورة، ما وجدت إلا لباس يستر بعض العورة، قال: إذا لم تجد ما يستر العورة كاملة فالفرجان، تستر الفرجين القبل والدبر، لأن هذه هي العورة المغلظة. العورة تقدم معنا أن العورة على ثلاث أقسام في الصلاة: عورة مخففة، وهي عورة الذكر من 7 إلى 10، فعورته عورة من 7 إلى 10 الفرجان فقط. وعورة مثقلة مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة في الصلاة. وعورة وسط، وهي عورة الرجل ما بعد 10، والأمة وما في حكم ومن في حكمها من السرة إلى الركبة. وإذا لم تجد ما تستر به العورة كاملة فاستر الفرجين. استر الفرجين لأنهما من العورة المغلظة. طيب، ما وجدت إلا ما يستر أحدهما، أيهما؟ قالوا: إذا لم تجد ما تستر به الفرجين فالدبر، لأن الدبر ينفرج عند السجود، وأما القبل فيضمه ويستره بالضم، فيستر الدبر لأنه أفحش. وقد تستغربون من هذه الأمور التي يذكرها الفقهاء، هذه موجودة يا إخوة قديما، الآن قد يندر وجودها الآن، لكنما موجودة قديما، إما لفقر الناس لعدم الوجود أو لعدم المال، أو لكون مجموعة من بني آدم كما سيأتي في العراة اعتدى عليهم لصوص فأخذوا لباسهم، أخذوا لباسهم، وهذا موجود قديما. إذن ما هو الحكم؟ لا تظنوا أن الفقهاء يفرضوا أحكاما ليس لها وجود وليس لها يعني اعتبار. فهذه القضية إما أن يعتدي عليهم لصوص ويسلبون اللباس ويبقون عراة وهم مسلمون مكلفون والصلاة واجبة عليهم، وسترها سطر العورة شرط لصحة الصلاة، وإما أن يكون فقر، ما عندهم شيء، ما عنده شيء يستر به عورته. إذن هذا هو الحكم الذي أراده الفقهاء، فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وإن أعير سترة لزمه قبولها. وإن أعير سترة يعني يستر بها عورته في الصلاة، ما الحكم؟ هل يجب عليه أن يقبل؟ نعم، قال الماتن لزمه قبولها. عارية، والعارية ما هي؟ العارية إباحة الانتفاع بالعين مع بقائها، هذه العارية. باب إباحة العين، يعني المالك يبيح لك أن تنتفع بهذه العين، تنتفع به يعني تأخذ شيء من منافعها وتنتفع به مع بقاء العين تردها إليه. أعير سترة، هذا الذي ليس عنده لباس، أعير سترة ليستر بها عورته في الصلاة، هل يقبلها؟ نعم، قال يجب عليه قبولها. طيب الماتن يقول أعير، بنى الفعل للمجهول، وأين الفاعل؟ الفاعل مجهول، لكن مراد الماتن بهذا أن المعير يعني لو أعارك إنسان، لو أعار من لا يجد لباسا أي إنسان وجب عليه قبول العارية، سواء كان رجل أو امرأة، كبير أو صغير، بعيد أو قريب، يلزمك قبول العارية لتستر بها عورتك، لكن بشرط ألا يكون عليك أيها الفاقد اللباس ألا يكون عليك ضرر في قبولها. فإن كان عليك ضرر في قبول العارية فيجب عليك أن تقبلها، إن كان عليك ضرر لا يجب عليك. كيف ضرر؟ ضرر يعني أعارك شخص عارية لباس لتستر به عورتك في الصلاة، وتعلم أن هذا المعير منان يمن عليك بالعارية دائما في المجالس، وكلما يقابلك يقول أعرتك كذا وكذا لتصلي فيه، هذه منة. فإذا كان يلحقك منة بهذه العارية فلا يلزمك القبول، أو يلحقك أيضا ضرر آخر لا يلزمك القبول. طيب الماتن يقول أعير، طيب لو وهب له لباس هبة، هل يلزمه قبول ليستر به عورته؟ ظاهر كلام الماتن لا يفيد هذا، لأن قال أعير، لكن الصحيح أيضا أنه يلزمه قبول الهبة إذا لم يترتب على قبولها ضرر لا منه ولا غيره. طيب ظاهر كلام الماتن أيضا يفيد أنه لا يطلب العارية، يعني عادم اللباس لا يطلب العارية، لأن قال أعير، لأنه لو طلبها قد يكون عليه منه أيضا، فلا يلزم لا يعني لا يطلبها، لا يطلب عارية فاقد اللباس. إذن قال الماتن أعير يعني لباسا يستر به عورته في الصلاة لزمه قبولها، لكن بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر من منة ولا غيرها. نعم. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم. إذن هؤلاء العراة ما عندهم لباس، والصلاة واجبة عليهم، ماذا يفعلون؟ ماذا يعملون؟ هل يتركون الصلاة؟ الماتن يقول يصلي العاري قاعدا، يعني العراة يصلون قعودا. طيب قال ويؤمئ العاري بالركوع والسجود فيهما استحبابا، يعني يصلي استحبابا العاري جالسا قاعدا، ويؤمئ في الركوع والسجود، يؤمئ بالركوع والسجود. طيب استحبابا كلام الماتن هنا يفيد أنه لو صلى قائما يجوز، لأنه قال استحبابا يصلي قاعدا، ومفهومه أنه يجوز له أن يصلي قائما. طيب لماذا يصلي قائما يا مات جالسا استحبابا يا مات؟ قال لأنه أستر لعورته، أستر لعورته، لأنه لو صلى قائما تكشف العورة، فيستحب له أن يصلي قاعدا ويؤمي بالركوع ويؤمي بالسجود، لا يسجد، لأنه لو سجد انكشفت العورة. طيب يصلي قائما؟ نعم قال يجوز يصلي، لكن المستحب أن يكون قاعدا. لماذا يصلي قائما؟ لأن القيام ركن في الصلاة فيصلي قائما، لأن سقوط إسقاط الركن يعني إسقاط الشرط أولى من إسقاط الركن، فيجوز أن يصلي قائما لكن المستحب أن يصلي قاعدا. يقول ويكون إمامهم، إمام العراة في وسطهم، يصلون قعود وإمامهم في الوسط، يجوز أن يأمهم أحدهم لكن يكون في وسطهم. لماذا لا يكون أمامهم؟ لأنه مكشوف العورة فلا يصلي أمامهم، وإنما يصلي في الوسط كإمامة النساء. النساء يجوز أن يصلين جماعة لكن تكون الإمامة وسطهن، هكذا في الفقه. طيب هذا ما قرره الماتن هنا. طيب ظاهر كلامه أنه يستحب أن يصلي قاعدا العاري حتى ولو لم يراه أحد، حتى لو لم يره، لو كان يعني في مكان مظلم أو كان في مكان معزول لا يراه فيه أحد من الناس، هذا كلام الماتن. لكن الصحيح أنه إذا لم يره أحد، بأن كان في مكان مظلم أو كان في مكان معزول لا يراه فيه أحد من الناس، الصحيح أنه يصلي قائما، وهذا هو الأولى، لأن القيام ركن، وكونه يصلي قاعدا إنما يصلي حفاظا على ستر عورته على أنظار الناس، وهنا لا يراه أحد إذا صلى قاعدا في مكان مظلم أو في مكان لا يراه أحد من الناس. نعم. ويصلي كل نوع وحده، ويصلي كل نوع وحده، يعني من الرجال والنساء. إذا كان يعني لا تستغرب وتقول هذه من المسائل المستحيلة، لا، يعني قديما يعني مع قلة الأمن ومع فقر الناس يأتي اللصوص ويأخذون كل ما يجدونه عند المعتدى عليهم من اللباس وغيره. طيب النساء عراة والرجال عراة، قال الماتن يصلي كل نوع على حدة، فالعراة الرجال يصلون على حدة قعودا كما قال الماتن استحبابا وإمامهم وسطهم، والنساء يصلين أيضا قعودا في مكان آخر وإمامتهن وسطهن، هذا هو شرعنا. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذه شريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام يا إخوة قائمة على التيسير ورفع الحرج، رفع الحرج بعد قبل وقوعه ودفعه إذا وقع، فلا يمكن أن تكلف المنتسبين إليها بأمر لا يستطيعونه ولا يطيقونه. نعم. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن شق يعني ما عندهم مكان، ما عندهم مكان يكون فيه كل نوع على حدة، يعني عورة النساء في مكان وعورة الرجال في مكان، ما عندهم مكان إلا مكان واحد، يعني شق عليهم المكان ما يوجد، قال يصلي كل نوع، يصلي أولا الرجال عراة يصلون قعودا، ويستدبرهم النساء يعني يكون ظهور النساء إلى القبلة، يعني يجعل النساء يجعلن ظهورهن إلى ظهور الرجال وهم يصلون، وعكسوا إذا صلى النساء أيضا العاريات قاعدات مستقبلات القبلة، الرجال أيضا يعكسون ويتكون ظهورهم إلى النساء، هكذا هو الشرع. نعم. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. إذا لاحظوا هنا الماتن يقول فإن وجد، هذه تقدمت معنا بالأمس، فإن وجد سترة قريبة استتر بها وبنى، يعني قريبة منه، قريبة منه استتر وبنى، يعني بنى على صلاته. فمثلا لو أتاه شخص وأعطاه سترة وهو يصلي عاري يستتر بها ويبني على ما تقدم من صلاته، لأن ما تقدم من صلاته أداه على الوجه الذي أمر به فيستتر ويبني. لكن إذا وجد سترة لكنها بعيدة تحتاج إلى حركة، تحتاج إلى حركة وتحتاج إلى أن يذهب إليها ويأتي بها، في هذه الحال يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ثم يأتي بالسترة ويستتر بها ويبتدي بالصلاة من البداية. هذا هو التفصيل وهذا هو الذي يناسب المقام. والعلماء يقولون رحمهم الله تعالى امرأة بطلت صلاتها بكلام رجل، امرأة بطلت صلاتها بكلام رجل، كيف؟ قالوا هذه أمة رقيقة تصلي وقد سترت العورة من السرة إلى الركبة، سترت العورة من السرة إلى الركبة، ثم جاء سيدها ووضع يده عليها وقال أنت حرة أعتقتك لله، الحرة يجب عليها أن تستر كل البدن، هنا بطلت صلاتها تبتدي الصلاة من جديد، تستتر سترة كاملة وتبتدي الصلاة من جديد لأنها صارت حرة. نعم. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء. ويكره، الآن الماتن بدأ في المكروهات بالنسبة للباس، يعني ما هو اللباس الذي يكره في الصلاة؟ قال يكره السدل. السدل ما هو؟ أولا المكروه ما هو؟ المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام، أن المكروه بخلاف المحرم، المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الترك، لا على سبيل الترك، يعني نهي عنه نهيا لا على سبيل الترك الواجب، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، هذا المراد من النهي. وحكمه عند الفقهاء قالوا هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه، ما يثاب تاركه امتثالا، يعني امتثال للأجر تعبدا، ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه، بخلاف المحرم، المحرم ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، يعني تتركه واجب عليك أن تتركه. وحكمه الفقهي ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. والمكروه يا إخوة كراهة التنزيه، يباح للحاجة، المكروه كراهة التنزيه يباح للحاجة، لكن المحرم لا يباح إلا للضرورة، فهمتم؟ طيب الماتن يقول يكره اجتماع، يكره السدل يعني سدل اللباس في الصلاة. كيف سدل اللباس في الصلاة؟ السدل يعني أن تضع اللباس على منكبيك هكذا مسدولا، تضعه على منكبيك ولا تدخل اليدين في الكمين إن كان له كمين، تضعه على منكبين هكذا، هذا هو السدل. إذن هو مكروه في الصلاة لأنه ليس من أخذ الزينة، لم يكن من أخذ الزينة التي أمر الله بها في الصلاة، إذن هذا مكروه. لكن لو احتجت إلى السدل يباح لك ولا يباح؟ لو احتجت إلى سد اللباس على والعورة والعورة مستورة، يعني اللباس ساتر العورة وسدلته على المنكبين هكذا، احتجت إلى السدل يباح ولا يباح؟ نعم يباح، المكروه يباح للحاجة. قال أيضا ويكره اشتمال الصماء. الصماء أن تدخل نفسك في ثوب ليس له أكمام، تدخل نفسك في قميص ليس له أكمام. لماذا؟ لماذا يكره؟ لأنه يعيق عن الحركة المطلوبة في الصلاة، يعيق عن الحركة بالنسبة لليدين، رفع اليدين ورفع والتكبير وإلى آخره يعيق، فيكره اشتمال الصماء. نعم. وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. هذا هو الثالث والرابع، يكره أيضا تغطية وجهه في الصلاة كراهة التنزيه، ويكره أيضا اللثام على فمه وأنفه. أما اللثام على فمه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن الماتن يقول يكره لأن الأصل في اللباس الإباحة، الأصل في اللباس الإباحة، فيحمل ما ورد من النهي في ذلك على الكراهة، كراهة التنزيه. فيكره تغطية وجهه في الصلاة هذا الرجل. حتى المرأة أيضا يكره تغطية وجهها في الصلاة إلا إذا رآها أجانب، رجال أجانب ليسوا محارما لها. إذن هذا الرابع من المكروهات. نعم. وكف كمه ولفه. وكف كمه ولفه أيضا يكره في الصلاة، كفه هكذا ها، هذا الكف يكره في الصلاة، ولفه هكذا يعني يلف لفا، هذا يكره في الصلاة. لماذا؟ لأنه أيضا ورد النهي عنه، عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثوب ولفه في الصلاة، فأقل أحوال النهي كراهة خصوصا في اللباس. نعم. وشد وسطه كز النار. ويكره شد وسطه في الصلاة كز النار. الزنار سير يربطه النصارى على يربطه النصراني على وسطه، يربطه النصراني على هذا الزنار، سير يربطه النصارى على أسوطهم. إذن يكره للمسلم أن يشد يعني أن يربط على وسطه يعني رباط أو حبل أو سير، لأن فيه تشبه بتشبه بالكفار، والتشبه بالكفار أقل أحواله التحريم ألا الكراهة، بل قال بعضهم أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا يعني ظاهره التحريم. لكن الماتن يقول يكره التشبه بهم في مثل هذا اللباس. نعم. ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره. إذن لاحظوا هنا الآن الماتن فرغ من المكروهات في الصلاة، ما هي؟ السدل واشتمال الصماء وماذا؟ تغطية الوجه وتغطية الوجه وتغطية الفم والأنف وماذا؟ وكف كمه ولفه، هذه مكروهات كراهة التنزيه. الآن الماتن بدأ في المحرمات في الصلاة، يعني المحرمات ما نهي عنها على وجه الإلزام، على سبيل الإلزام بالترك، يعني ويعاقب فاعلها، يعاقب فاعل هذه الأشياء. ماذا قال؟ وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. وتحرم الخيلاء، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. ما هي الخيلاء؟ الخيلاء التكبر. حرام أو حلال؟ حرام الكبر. والماتن يقول هنا سواء كانت الخيلاء يختال في ثوب أو في غيره من اللباس كله محرم، سواء كان يختال في ثوب أو إزار يعني قميص أو إزار أو عمامة أو ساعة أو ما أي لباس يختال فيه هذا محرم، حرام، يعاقب على فعله عقوبة من يستحق هذا العقاب. وقد جاء في الحديث الصحيح ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم، وبعدين وش بعد؟ ولهم عذاب أليم. إذا ننظر من هم هؤلاء؟ قال المنفق لسلعته بالحلف كاذبا، والمتكبر، والمنان، المنان الذي يعطي شيء ويمنه. هؤلاء يعاقبون بعقوبتين، ما هما؟ تحريم أو منع النظر إلى رب العالمين يوم القيامة، يعرض عنهم، لا ينظر إليهم ولا ينظرون إليه. والثانية لهم عذاب أليم والعياذ بالله. إذن الذي يجر ثوبه أو غيره خيلا، أو الذي يلبسه خيلا، يستحق هذه العقوبة. لكن الذي يسبل الثوب، المسبل يعاقب بعقوبة واحدة فقط، وما هي؟ هي ما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل عن الكعبين فهو في النار. فهو في النار. إذن يعاقب بعقوبة واحدة، وهي أن ما تحت الكعبين إذا نزل الإزار أو القميص عن الكعبين أنه يعاقب بالنار في هذا المكان. طيب، إذن ها تحرم الخيلة في ثوب ونحوه. نعم. والتصوير واستعماله. ويحرم التصوير. وما أدراك ما التصوير؟ تعرفون التصوير؟ ها؟ والله الوقت ضاق بس. نعم. ويحرم التصوير. التصوير يا إخوة لا شك في حرمته، وهو من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا ها يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أنه يؤتى بالمصور فيقال له: أحيي كل صورة، كل نفس صورتها أحييها الآن وليس بنافخ، انفخ فيها الروح وليس بنافخ. فالتصوير من كبائر الذنوب وهو محرم، لكن هو على أقسام يا إخوان. التصوير على أقسام: تصوير ما كان بصنع الإنسان، يعني شيء صنعه الإنسان، مثل الصناعات الموجودة، صناعة السيارات، صناعة الصناعات التي يصنعها الإنسان، يعني ما فعل بصنع الإنسان هذا يجوز تصويره باتفاق أهل العلم، ما في خلاف، يجوز تصويره ولا إشكال. ثانيا، ما كان فيه روح لكنها ليست نفس، ليست نفس سائلة، كالأشجار والنبات، هذا فيه روح، وهذا لا يخلقه إلا رب العالمين، هذا خلقه مختص برب العالمين، هذا أيضا جمهور أهل العلم على جواز تصويره، قالوا يجوز تصويره. النوع الثالث هو تصوير ما فيه، ما له نفس سائلة، ما فيه روح، نفس سائلة، يعني مخلوق حي، مخلوق إنسان أو حيوان حي، هل يجوز تصويره؟ الجواب: لا يجوز تصويره، لا يجوز تصويره، سواء كان هذا التصوير مجسم أو غير مجسم، سواء كان مجسم أو ملون. لماذا؟ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، فيحرم هذا التصوير على أي حال. وهذا هو قول الجماهير، وإن كان بعض أهل العلم يقول الملون لا يحرم، لكن الملون يدخل في الصورة فيحرم كما يحرم المجسم، يحرم كما يحرم المجسم. واستثنى بعض أهل العلم، استثنى ما يكون بالفيديو، قالوا هذا ليس بصورة فيستثنى هذا، وبقية الصور كلها داخلة في التحريم والنهي. لكن الماتن يقول واستعماله يحرم التصوير واستعماله. استعمال التصوير لا، استعمال المصور، الشيء المصور يحرم استعماله. وهذا أيضا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فقالوا إن أبقاه عنده، إن يعني المصور هذا إن أبقاه عنده المكلف للتكريم والتعظيم فهذا لا يجوز، محرم، لأنه تكريم شيء محرم، حرمه الشرع، فلا يجوز أن يبقيه عنده. ثانيا أن يبقيه عنده للإهانة، كفرش فيه صور يفترشه ونمارق عليها صور يعني وسائد، هذه يقول اقتناؤها ليس إلا للإهانة وعدم التكريم وعدم التعظيم، فيقول يجوز. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وسادة فيها صورة. والثالث أن يكون لا للتعظيم ولا للإهانة، فهذا اختلف فيه العلماء، يعني إبقاؤه عند الإنسان. فبعض الكثير من العلم يقول لا يجوز أيضا اقتناؤه ولا إبقاؤه عنده في المنزل، لأن الملائكة لا تدخل دارا فيها صورة، وما دام أن الملائكة لا تدخل دارا فيها صورة فيعني هذا فيه ضرر واضح على صاحب الدار. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بيته مرة ورأى نمرقة يعني وسادة عليها صورة، فتغير وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها ويعني أبى أن يدخل عليه الصلاة والسلام، وقف. فقالت عائشة رضي الله عنها عرفت هذا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله ما شأنك، ما شأنك يعني ما يعني تسأله عائشة رضي الله عنها عن السبب. قال لا أدخل بيتا لا تدخله الملائكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأزالت عائشة النمرقة اللباس الذي كان على المخدة أو الوسادة. نعم. ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، يعني عندنا الآن لباس، هذا اللباس نسجه منسوج بالذهب، يعني الخطوط الذي فيه ذهب، أو عندنا لباس لكنه مموه بالذهب. وأنتم تعلمون أن استعمال الذهب محرم على من؟ على الرجال، ومباح لمن؟ للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. طيب هذا محرم على الرجال، يعني لا يلبس الرجل لباسا منسوج بالذهب أو لباسا مموه بالذهب إلا إذا استحال. كيف استحال؟ يعني مع طول الزمن ذهب ما فيه، يعني زال ما فيه من الذهب سواء كان تمويه أو نسج، يعني بحيث أنه لو وضعه على شيء حار أو نار مثلا لا يتحلل منه ذهب، استحال وتحول إلى لباس عادي ليس فيه تمويه وليس فيه خيوط ذهب نسج من الذهب، هذا يجوز استعماله. والمات النص على هذا. لكن النساء يجوز لهن استعمال هذا اللباس؟ يجوز للنساء استعمال هذا اللباس؟ نعم يجوز، لأن المرأة يجوز لها أن تستعمل الذهب والحرير، يجوز لها أن تستعمله للزينة وليس استعمال يعني للطعام والشراب وما شابه ذلك. نعم. وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور. هذا نقف إلى هذا الحد وننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.